مثلا هم من مصر فهيذبحوها في مصر. أين؟ طب نفترض أنه مصري وفي فترة في الكويت أو الإمارات أو السعودية أو غيرها من البلاد لمدة 5 سنين مثلا، هل ممكن يذبحها هناك؟ نعم ممكن. طب ممكن يرسل إلى أهله ويقول اذبحوا عقيق شاتين عن ولدي؟ ممكن. طيب بارك الله فيك، هذه العقيقة يطهونها يطبخونها ويجمعون الناس عليها؟ ممكن. هل يطهونها يطبخونها ويوزعونها مطبوخة؟ ممكن. هل يوزعونها نيئة؟ ممكن. فالأمر واسع بارك الله فيك، الأمر إيه؟ واسع. طيب ممكن مثلا واحد مصري على سبيل المثال يرسل ثمن عقيقة إلى بلاد إفريقية؟ أي نعم ممكن، لكن الأولى والأفضل والأحسن أن تكون في بلده. طب العلة إيه؟ العلة أن تنتشر السنة بين الناس، هذا اللحم عقيقة عن بنتي فلانة، فأنا أقول في نفسي طب هذا الرجل سوى عقيقة لابنتي، لماذا لا أسوي عن أولادي؟ ولو كنت جاهلا أسأل العلماء إيه حكاية العقيقة دي، فالعلماء يدلونني ويرغبونني. أي نعم، ففيها نشر للسنة. أي نعم، هذا يعني ما أردت أن أذكر به نفسي وإياكم فيما يتعلق بأمر العقيقة. ما حكم من مات وعليه قضاء من أيام رمضان؟ ما حكم من مات وعليه قضاء من أيام رمضان؟ أيوة، يعني مثلا رجل صام في رمضان 5 أيام جميل، وفي اليوم السادس ابتلي بمرض وظل هذا المرض معاه فمات يوم عيد الفطر، فهل يجب على من ورائه شيئا؟ الجواب لا يجب، لا يجب. طب لماذا؟ لأن الرجل كان في نيته أن يقضي الأيام، ولكن الله قدر موته. هذه مسألة. المسألة الثانية، إذا واحد أفطر في رمضان 10 أيام ومر عليه سنة ولم يقضي ما عليه، وهذا القضاء فريضة واجب حتم لازم، فمات بعد 6 أشهر أو 10 أشهر أو أكثر أو أقل، حينئذ على أولاده أن يصوموا عنه، على أولاده أن إيه؟ يصوموا عنه. طب هل هناك فرق بين صوم رمضان وصوم النذر؟ من أهل العلم من فرق، ومن أهل العلم من قال عليه القضاء، عليهم القضاء إن كان رمضان أو نذرا، وهذا الذي يترجح والله تعالى أعلى وأعلم. وإخواني، دين الله أحق بالقضاء، إذا مات الميت رجلا كان أو امرأة، إذا أنت بتحبه أيوة اسأل هل عليه كفارات؟ كفارات يمين. هل عليه صوم نذر؟ هل عليه صوم قضاء؟ ربما يكون عليه صوم كفارة قتل، كفارة يمين، كفارة ظهار، ربما يكون مديون في 10,000 جنيه، في أكثر في أقل. الذي يحبه يسدد عنه ما يتعلق بحقوق الله عز وجل أو ما يتعلق بحقوق العباد، وما يتعلق بحقوق العباد. أين هذا هو الحب الحقيقي؟ مش الواحد يموت الناس جري، إيه نريد صرادق جري، نريد مقرئ جري على طقم القهوة. أيوة، يعني أنت تريد أن تقيم بدعا ليه؟ قال لأن وجهاء الناس سيأتون إليه، يعني اللواء فلان، المستشار فلان، عضو مجلس الشعب، الشورى، رجال الأعمال، كل هؤلاء على العين والرأس. مرحبا، أنزل الناس منازلهم. أي نعم، لكن نجتنب البدع ونحذر منها، وهذا من البدع اللي هو ايه؟ اللي هو المقرئ والأربعين والثانوية والخميس والعتاقة. وبعدين تمر الآن على سرادق ميتا كأنه فرح، فيه من الأنوار ما الله به عليم. واحد مسك الكاميرا صوت وصورة وقعد يصور الداخل والخارج واللي بيسلم واللي بيشرب سيجارة واللي بيتكلم أثناء تلاوة القرآن إلى غير ذلك من هذه الأشياء. هذا تباهي، هذا تفاخر. أنت ما قرأت ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر؟ كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وفي المقابل واحد يموت فأولاده يبنون مسجد، يبنون كتاب، لقوا إيه؟ وفي واحد يموت يقول أنا أوقفت 3 أفدنة لطلاب العلم، الريع بتاعهم لطلاب العلم، وده يقول أنا أوقفت فدانا للإنفاق على المسجد. إنفاق على المسجد يعني إيه؟ المسجد بده حنفية، صنبور مياه، بده مصباح، بده تغيير سجاد أو مكيت، المسجد بده أدوات نظافة، بده مكنسة كهربائية، المسجد بده نجيب عامل زيادة لأن العامل اللي في المسجد لا يكفي والمسجد كبير، بده راتب، بده نجيب إمام يصلي بنا العشاء والتراويح في رمضان يجيد الوقف والابتداء وإخراج الحرف من مخرجه وصوته ندي شجي كأنه أوتي مزمار من مزامير آل داود على ضرب أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. هذا يحتاج إلى مكافأة. مثلا نريد أن نقيم في المسجد كتابا، هذا المحفظ يحتاج إلى مكافأة، ونريد أن نشجع الأطفال بمسابقات، الأولاني يذهب عمره يأخذ 100,000 جنيه، 50,000 جنيه، أكثر أقل يأخذ 10,000. أي نعم، فهؤلاء ناس أذكياء يفهمون. أي نعم، هؤلاء ناس أذكياء يفهمون. أنا أذكر أن رجلا مات وترك لأولاده ميراثا عريضا من الأرض الزراعية وغير ذلك، فقلت لأحدهم أنا أقترح عليك أن أنت مما ورثت من أبيك تخرج 2 فدان، وكل واحد من إخوانك 2 فدان، تجعلهم وقف لله عن روح أبيك. قال والله ما نقدر. قلت أعوذ بالله من غضب الله وأحضرت الأنفس الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يا إخواني، الباقي هذا هو الذي أذكر نفسي وإياكم به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. أيها الكرام، ثم ماذا؟ ما حكم الدين في نحت التماثيل، وخاصة التي بتجسد الإنسان والحيوان؟ حكم الدين أن هذا حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: كل مصور في النار، يجعل الله له بكل صورة صورها نفس يعذب بها يوم القيامة. والحديث الثابت في صحيح مسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ونحن لا نريد أن نعيد حياة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فقد أضلوا كثير. أين هؤلاء الصالحون الذين كانوا على عهد أول رسل الله إلى أرض الله نوح، ثم بعد ذلك عبدوهم؟ أين؟ نسأل الله السلامة. امرأة تقول: أنا سقطت ولد في الشهر 5 وكان مكتمل، وسميت ودفنت مع جدتي، هل يشفع لي يوم القيامة؟ يعني هي ما سقطتوش، كان في حمل 5 شهور وسقط بلا إرادة منها، وقد غسلته وكفنته وصلوا عليه ودفنوه ورضيت بقضاء الله وقدره ولم تتفوه بما يخالف شرع الله ولم تفعل أعمالا تخالف شرع الله. ما يعني ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. أو قالت لماذا أنا يا رب وأبناء جيراني ما ماتوا، يعني لم تعترض على قضاء الله وقدره. والموضوع بالضبط، الموضوع في الحديث إن الله تعالى إذا قبض ولد عبده قال لملائكته وهو أعلم بهم وبنا: هل قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. فيقول جل وعلا: هل قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم. فيقول عز وجل: وماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. يعني ايه حمدك؟ يعني قال الحمد لله. يعني ايه استرجع؟ يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون. الأخ اللي بيسمعنا ده يقول: طب احنا عارفين الكلام ده. حضرتك عارف، بس في واحد غيرك مش عارف. ولذلك فسرت يعني ايه حمدك واسترجع. فالرب جل وعلا الذي على العرش استوى سبحانه وبحمده يقول: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فهنيئا لك أيتها الراضية الشاكرة لما أصابك، وإن شاء الله تعالى يشفع لك. عندي 44 سنة مش منتظمة في الصلاة وخائفة ومرعوبة من عقاب ربنا. بحاول أنتظم في الصلاة بس أنا يائسة، لأن أكيد هتحاسب على الصلوات الفائتة. ماذا أفعلت؟ يا أيتها الأخت المسلمة أبشري، فإن الله سبحانه وبحمده قال عن نفسه: غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو إليه المصير. طب والرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويقول: فهل من مستغفر فأغفر له؟ والله تعالى في الحديث القدسي في سنن الترمذي بإسناد حسن من حديث أبي حمزة أنس بن مالك الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، الحديث يقول إيه بقى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا، ملء آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا والصين بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لأتيتك بقرابها مغفرة، أي بملء الأرض مغفرة. غفور غفار سبحانه من إله عظيم. أي نعم. فيا أيتها الأخت المسلمة أبشرك بحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في صحيح مسلم: الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها، والحج يجب ما قبله، يمسح ويهدم ويزيل. أي نعم. فحقوق الله بنيت على المسامحة، وحقوق العباد بنيت على المشاحة. فعليك بالصلوات في وقت الفضيلة والمحافظة على السنة الراتبة القبلية والبعدية وصلاة الضحى وما تيسر من قيام الليل، ولا تنسي سنة الوضوء، وأنت على خير عظيم، والتواب سيتوب علي وعليك وعلى أمثالنا. نسأل الله أن يتوب علينا لنتوب. ثم ماذا؟ ثم بيقول عاوز أروح أعمل عمرة وعلي أقساط حرام أم علي أقساط؟ علي أقساط، عاوز أروح أعمل عمرة علي أقساط حرام أم حلال مع إني مستقيم في السداد؟ أولا ربنا جل جلاله قال في سورة آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. دي رقم واحد. رقم اثنين، الحج أحد أركان الإسلام الخمسة المعلومة من الدين بالضرورة لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. رقم ثلاثة، العمرة مشروعة ومحل خلاف بين أهل العلم، فذهب اثنان من الأئمة الأربعة بفرضيتها على القادر، واثنان ذهبا إلى بآكد سنيتها. طيب ثم ماذا؟ فأنت لست مكلفا بالعمرة إلا إذا كان عندك قدرة اقتصادية وقدرة بدنية وأمن طريق، أما وأنك تذهب بالتقسيط فلا تجب عليك. طيب أنت ذهبت واللي كان كان، يجوز؟ يجوز بشرط أن تكتب وصية: إن مت وأنا في العمرة بيع كذا وسدد الأقساط التي علي. كتابة هذه الوصية فريضة واجبة حتم لازم. يبقى الجواب إيه؟ العمرة لا تلزمك، وإن فعلت نسأل الله أن يتقبل على أن تكتب وصية لأن تلك الوصية واجبة. على كل حال فاصل، وبعده إن شاء الله سنواصل، فلا تذهبوا عنا بعيدا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بحمد الله وتوفيقه بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، بيقول: توفى رجل وترك زوجة وبنتين وأخت وأولاد أعمام وأولاد عمات كثر، كيف توزع التركة؟ وهل الأولاد الأعمام والعمات يرثون؟ مرة أخرى، توفى رجل وترك زوجة وبنتين وأخت وأولاد أعمام وأولاد عمات كثر، كيف توزع التركة؟ وهل أولاد الأعمام والعمات يرثون؟ الجواب بحول الملك الوهاب: الزوجة الثمن، والبنتان الثلثان، والباقي للأخت تعصيبا، وليس لأبناء العم ولا العمات شيئا، والله أعلم. طيب قال الرسول صلى الله عليه وسلم أول مرة تانية. طيب: الزوجة الثمن، والبنتان الثلثان، والباقي للأخت تعصيبا، أربعة، وليس لأولاد الأعمام ولا العمات شيئا، والله أعلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. فهل يعني ذلك أن الشخص الذي يغش أو يكذب كثيرا يعتبر كافرا حتى لو كان مؤمنا بالله واليوم الآخر؟ الجواب: ليس كافرا، وإنما مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فإن مات على ذلك دون أن يتوب إلى التواب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن قدر عذابه لا يخلد في النار لأنه مات على التوحيد، فيخرج من النار بشفاعة سيد الشافعين محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ليس معنى ذلك أنني أشجعك على الغش أو على كبيرة، لا، لكن أبين لك حكم الشرعي. ثم هل هناك أحد منا يقوى على نار الدنيا لمدة ثانية؟ الجواب لا. طب نار الآخرة تضاعف على نار الدنيا 69 جزءا، فكيف هذا؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: إن أهون أهل النار عذابا لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. فتدرون من هو؟ إنه أبو طالب عم النبي الذي آزر الدعوة وساند ابن أخيه وآمن بما أتى به، ولكنه لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. ها؟ أي نعم. فهو يكون في ضحضاح من النار، والرسول شفع له في تخفيف العذاب وليس في إخراجه من النار، لأن الله تعالى قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصارى، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة، إلى آخر الآيات الزاكيات من كلام رب الأرض والسماوات. هل يجوز للحائط قراءة القرآن من الموبايل؟ هل يجوز للحائط قراءة القرآن من الموبايل؟ يجوز إذا كانت حافظة للقرآن أو لقدر من القرآن، 5 أجزاء 10 أجزاء، وتخشى أن يتفلت حفظها منها لأنها تحيض 10 أيام. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها، أو كما قال عليه السلام. فإذا كانت مدرسة للتربية الإسلامية وتريد أن تصحح للطالبات بعض الآيات لا حرج، أما إذا كانت تريد التعبد فتؤجل موضوع التعبد ده حتى ينقطع دم الحيضة ودم النفاس وتغتسل وتقرأ القرآن تعبدا. أما للمراجعة للحفظ والتعليم للقراءة قراءة وإقراءا وتعلما وتعليما، هذا لا بأس به والله أعلم، خاصة إذا كان من المحمول الذي يسمونه الموبايل بالعجمية. أما إذا كان من المصحف تلبس القفازين اللي بيقولوا عليهم بالعجمية جوينتي حتى تتمكن من قلب الصفحات، حيث قال الله تعالى في كتابه من سورة الواقعة: لا يمسه إلا المطهرون. هذا مستمع كريم مشاهد يقول: المقصود باللوح المحفوظ والمطهرون هم الملائكة. أحسنت، كلامك صحيح، وأيضا ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن المقصود به القرآن، تكون متطهرا من الحدثين الأكبر والأصغر، حيث إن الأكبر يستوجب الغسل والأصغر يستوجب الوضوء عند الصلاة أو إلى وقت، على قول من قال بذلك. نعم. بيقول: إزاي أصبر على ابتلاء المرض وأتعايش معاه مع إني بحاول أقرب من ربنا قدر المستطاع وأني شاب عندي 25 سنة؟ أولا، ربنا عز وجل قال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فأي شيء مقدر علينا، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والحديث بيقول إيه؟ ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. والحديث بيقول إيه؟ بيقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا ما يزال، في الاستمرارية، ما يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. ثم أعلم أيها المسدد أن الناس عند المصيبة على أربعة أنواع. النوع الأول ساخط، شمعنا يا رب؟ ده ولاد عمي ولاد خالي ولاد عمتي وجيراني وأصهاري صحتهم حديد. هذا اعتراض على قضاء الله وقدره. هذا إصابة بالعين. هذا حسد لا ينبغي. لا، الإيمان بالقضاء والقدر أصل من أصول الإيمان الستة، فلا تعترض على ما قدره الله. أمال إيه؟ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أمال إيه؟ الحديث بيقول إيه؟ ومن يتصبر يصبره الله. الحديث بيقول إيه؟ ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، إن كان في مالك أو صحتك أو غير ذلك. أي نعم. فإذا استشعرت ما يترتب على الأجور من الصبر على البلاء كان الأمر هينا سهلا عليك. فالناس عند المصيبة على أربعة أنواع: ساخط، وهذا حرام، وصابر، وده فريضة، وراض، وهذا مستحب، وشاكر، وهذا مستحب. يبقى الناس عند المصيبة على أربعة أنواع: ساخط، صابر، شاكر، راض. السخط حرام، الصبر فريضة، الرضا والشكر مستحبان. فانظر أيها المبارك من أي فريق أنت. أي نعم. فإذا استشعرت ما لك من أجر، يعني أنت أي حاجة تصب بها، نصب، وصب، هم، حزن، حتى الشوكة تشاكها، إلا كفر الله لك بها خطاياك، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. الله أعلم. هذا ما يجعلك تصبر وترضى وتشكر. طيب، كنت محتاج أعرف ثلث الليل، يعني أبدأ أصلي قيام الليل الساعة كام بتوقيت مصر، مش عارف، مش عارفة أقسمه إزاي. الموضوع سهل، أنا بسألك الليل بيبدأ إمتى؟ أيوة، الليل متى يبدأ؟ أحسنتي، يبدأ المغرب. طيب، غروب الشمس يعني، ومتى ينتهي؟ بالفجر. يبقى مثلا يعني المغرب الآن بيؤذن على الساعة 5:08، والفجر بيؤذن على 5:10، يعني تقريبا 12 ساعة. ثم 12 على 3 فعل 4، تضيف الأربع ساعات إلى وقت المغرب، يبقى لغاية إيه؟ بارك الله فيك، تضيف التلتين إلى وقت المغرب، يعني 12 على 3 فعل 4، يبقى 8 ساعات لوقت المغرب. 8 ساعات، 8 على 5 يبقى الساعة 1. أيوه، يبقى من أول الساعة 1 للساعة 5:10 ده الثلث الأخير من الليل. في هذا الوقت الذي نحن فيه المغرب يؤذن على 5:08، والفجر يؤذن على 5:10، فمن 5 لـ5 12 ساعة، الـ 12 تقسيم 3 يساوي 4 ساعات، يبقى تلتين 8 ساعات. الثمان ساعات دول نضيفهم لوقت المغرب الساعة 5، يبقوا الساعة بارك الله فيك 1. ايوه واحدة، يبقى يبدأ الثلث الأخير من الساعة واحدة إلى الساعة الخامسة وعشر دقائق، يبقى وقت والثلث الأخير من الليل ده ربنا جل جلاله يتنزل نزولا يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، لم يكن له كفوا أحد، ليس له كفءا ولا نظيرا جل جلاله. فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستعيذ فأعيذه. فاللي عنده حاجة يقوم في هذا الوقت، خاصة في وقت الشتاء وقت البرد، طبعا هو في الصيف الشتاء والربيع والخريف، لكن وقت الشتاء والبرد يكون النوم لذيذا، والمرء يحب أن يستدفع بالبطانية أو ما شاكل ذلك، فتقوم لما هو أحب إليك من ذلك، وهو الله الغني عني وعنك ونحن الفقراء إليه، وتتوضأ. أول ما تقوم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. تفك عقدة، وعن تتوضأ تفك الثانية، عن صلى ركعتين تفك الثالثة، لأن الإنسان إذا أراد أن ينام ضرب عقد الشيطان على قفاه ثلاث عقد وقال ارقد عليك ليل طويل، فإذا استيقظ وذكر الله فكت عقدة، إذا توضأ فكت الثانية، إذا صلى فكت الثالثة. أي نعم. أما الذي لا يقوم هذا الله يعين، الله يتوب علينا وعليه، نم ارقد، يعني هذا يستيقظ خبيث النفس كسلان، أما الثاني نشيط النفس طيب النفس. أي نعم. فيا أخوانا الطاعة تقوي البدن. أي نعم. يعني قيام الليل ده مطردة للداء من البدن، مطردة للداء من البدن. أي نعم. فعد يقول ده أنا أعرف واحد يقوم الليل وعنده أمراض كثيرة. يا سيدي كان عنده ثلاث أمراض، كان هيبقى عنده ست فخففها الله إلى ثلاثة، عنده مرضين كان يبقى أربعة، ثم إن الله رزق الصبر والرضا. ده رزق في واحد لو أي شيء وجعه ما عنده صبر ولا عنده، طبعا لما عنده صبر مش هيبقى عنده رضا ولا شكر، هيبقى عنده سخط والعياذ بالله. فموضوع الصبر والرضا والشكر ده في حد ذاته ده رزق أوسع من تريليونات الدولارات، مش المليارات، لا أوسع من التريليونات. وربنا عز وجل من أسمائه الواسع، واسع الرحمة، واسع المغفرة، واسع العلم، واسع العطاء، سبحانه رحمته وسعت كل شيء. فيا رب أنا شيء فلتسعني رحمتك. أيها الكرام يقول في كرب شديد، حاجة غير طبيعية، كيف أرقي نفسي بنفسي، وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر حتى تكون رقية شافية؟ الأمر يسير، اتوضأ وامسح بيمينك على جسدك واقرأ الفاتحة ثلاث مرات. بس وانت بتقرأ الفاتحة كده اعرف ان بسم الله الرحمن، اني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ يعني اعتصم واحتمي والتجئ بالله من الشيطان، الشيطان ما من شطنا اي بعد عن الخير، الرجيم ده الملعون، بسم الله الرحمن الرحيم دي فيها 19 حرف، الحرف بعشر حسنات 190 حسنة، والرحمن اسم الله رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم اسم الله رحيم الآخرة، وأنت تسمي بسم الله، كل شيء بدأ بغير بسم الله أقطع أبطر. أي نعم. لا أقول أن هذا حديث. أي نعم. طيب وأنت الحمد لله رب العالمين، الشكر يكون بناء على فعل شيء، والحمد بغير مقابل، ولكن الله صاحب المنن والنعم علينا، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله فلا تحصوها. ولذلك اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقي فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. ولذلك اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، أكون قد أديت شكر ليلتك في الصباح وأديت شكر يومك. فلما تقول الحمد لله رب العالمين، الرب العظيم الكبير المتعال يقول حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين بيني وبين عيد، بيني وبين عبدي، أي من العبد العبادة ومن الله العون، لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك، اهدنا الصراط المستقيم، تطلب من الله هداية الدلالة والإرشاد وهداية العمل والمعونة والتوفيق. يقول عبدي سأل وله ما سأل، غير المغضوب عليهم اليهود، ونسأل الله أن يزلزل الأرض من تحت أقدامهم خاصة في أرض فلسطين، وأن يفرق جمعهم وأن يشتت شملهم وأن يجعل دائرة السوء عليهم وأن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة والضفة. قل أمين، اللهم أمين. طيب، والضالين اللي هم النصارى، يا جماعة اليهود علموا ولم يعملوا، والنصارى عملوا ولم يعلموا، وأهل الإسلام من أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة من أهل الإسلام، يعلمون ويعملون ويبلغون ويصبرون في أذى التبليغ إخلاصا لله تعالى وتبعا للرسول. ثاني، أهل السنة والجماعة من أهل الإسلام، أهل الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أهل الحديث، يتعلمون من الكتاب وصحيح السنة ما فرض عليهم فرض عين بفهم سلف الأمة، وبعدما يتعلمون يعملون ويبلغون ويصبرون في أذى التبليغ إخلاصا لله تعالى واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا قلبا وقالبا. أي نعم، آمين يا رب. فاستشعر هذه المعاني السامية العالية الراقية الوافية الكافية، الكنز الأساس، أم القرآن، أم الكتاب، الراقية الوافية الشافية، السبع المثاني، القرآن العظيم، تستشعر هذه المعاني المباركة فتكون رقية مباركة. أو تقرأ المعوذتين، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، وإن كان شيء يؤلمك ضع يدك على المكان الذي يؤلمك وقل اللهم أذهب الباس رب الناس، اللهم اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، اللهم إني أسأل الله العظيم والبارك العظيم أن يشفني 7 مرات. أي نعم، وهكذا لا تنسى أن تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. بارك الله فيك. هذه هي الرقية، أو تقول أعيذ نفسي بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة، واحدة من اللي حكيتهم دي. وكل الناس عجائز وشياب مثقفون أميون يحفظون الفاتحة، فاقرأ الفاتحة 3 مرات. فجميع الكتب السماوية، يعني ربنا أنزل 104 كتاب، الحسن البصري الكتب أحدهم التابعين، 104 كتاب جمعوا في التوراة والإنجيل والقرآن، التوراة والإنجيل جمعوا في القرآن، القرآن جمع في الفاتحة، الفاتحة جمعت في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فالأمر ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هذا والله أسأل لي ولكم دوام السداد والتوفيق، هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم